قال المؤلف رحمه تعالى: ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه يبعد الغلط في يومين، الأمر الثاني أن الشهر تارة يكون 29 وتارة يكون 30،